المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. نحييكم في هذا اللقاء الجديد، ويسرنا أن يكون ضيفنا هذا اليوم الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، ليتفضل بالإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. هذا سؤال ورد من أحد الإخوة، يقول: إذا أحضرنا المطوف إلى مزدلفة في الساعة 10 مساء، ثم رحلنا منها حوالي 11 ولم نبت بها، فما الحكم في هذه الحالة؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن على الحاج القادم إلى مزدلفة أن يبقى فيها إلى أن يمضي أكثر من نصف الليل من ليلة العيد. وقد اختلف أهل العلم في من تجاوزها قبل ذلك ماذا يكون عليه، فبعضهم رأى أنه أهدر ركنا من أركان الحج، بعضهم يقول إنه أضاع واجبا يجبره الدم، وبعضهم قال إن الأمر أخف ولا شيء عليه. والصحيح من أقوالهم أن من انصرف من مزدلفة قبل منتصف الليل فإن عليه أن يذبح هديا جبرا لما نقص في نسكه، ويكون ذلك الدم لفقراء مكة، أي هديا بالغ الكعبة. والسنة أن لا ينصرف حتى يصلي الفجر ويسفر، إلا أنه يجوز لخوف الزحام ووجود نساء وأطفال مع الشخص، أو مريض أو كبير عاجز، أو من كان مع رفقة لا يسهلون له الأمر ويساعدونه على التأخر، يجوز له أن ينصرف بعد منتصف الليل من ليلة العيد، أما قبل ذلك فلا يجوز. ومن انصرف مكرها فإن عليه أن يجبر حجه ونقصه بدم، وبالله التوفيق. هذا سؤال آخر يقول فيه: أريد أن أؤدي عمرة يوم الثالث من أيام التشريق صباحا، هل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب: أيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13، فإذا أدى العمرة في 13 وقد نفر من منى في اليوم 12 فلا بأس بذلك، لأن أعمال الحج انتهت. أما إن كان يقصد بذلك ثالث أيام العيد الذي هو 12 في الصباح قبل وقت جواز النفور من منى، فهذه عمرة لا تجوز، لأن العمرة في أثناء أعمال الحج وقبل الانتهاء من أعمال الحج غير جائزة، وإنما تجوز بعد إتمام مناسك الحج. فثالث أيام التشريق هو في الحقيقة اليوم 13، ومن نفر من منى ظهر اليوم 12 فإنه يجوز له أن يأتي بعمرة في اليوم 13، بالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: رميت الجمرة الكبرى يوم النحر قبل طلوع الفجر، فهل يجزي ذلك أم لا؟ الجواب: نعم يجزئ ذلك، وإن كان الأولى والأحوط أن لا يرميها إلا بعد الفجر، بل إلا بعد طلوع الشمس، لكن ثبت من حديث أم سلمة، وثبت في الحديث أن أم سلمة تقدمت فرمت الجمرة قبل الفجر، وذهبت وطافت بالبيت صلاة الصبح، فدل ذلك على جواز رمي الجمرة قبل طلوع الشمس وقبل صلاة الفجر بعد مضي أكثر الليل، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز رمي الجمار بعد غروب الشمس للضعفاء اتقاء للزحام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، ولم يثبت أنه رمى في الليل. واختلف أهل العلم ما المراد بقول السائل الذي قال له رميت بعدما أمسيت، هل يقصد بذلك بعدما أمسى أي غربت الشمس، أم يقصد أنه بعدما أمسى أي دخل في وقت المساء الذي هو من الظهر فما بعد؟ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي في ذلك الوقت، وكانوا يرون يوم العيد أن الرمي إنما يكون في الصباح، فشك من رمى بعد الظهر أنه رمى في غير وقت رمي، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال رميت بعدما أمسيت، فقال ارمي ولا حرج. وقد أفتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما تأخرت زوجته صفية بنت المختار ابن أبي عبيد الثقفي مع ابنة أخيها وقد نفست في مزدلفة إلى أن غربت الشمس، جاء في الأثر أنه أفتاهم أو أفتاهما أن ترميا بعد الغروب، إلا أن قول محققين من أهل العلم أنه لا يرمى إلا في وقت النهار، فمن فاته الرمي يقضيه من الغد، والقضاء من اليوم التالي هو قول أكثر أهل العلم، ولا أحد من أهل العلم يقول إنه عمل في غير وقت الرمي. فالأفضل للإنسان الذي فاته الرمي في اليوم يوم العيد أن يؤخره وأن يرمي الجمرة بعد الظهر من اليوم الحادي عشر، أو يؤخرهما إلى الثاني عشر، فإن التأخير الرمي إلى اليوم الثاني عشر للحادي عشر والثاني عشر جاء به الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم لمن له شبه عذر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال يقول صاحبه: الحاج المتمتع الذي أدركته أيام التشريق ويشق عليه الصوم، فهل يجوز له صيام العشرة أيام عند عودته إلى بلده؟ من حج متمتعا ولم يستطع الهدي ولم يتمكن من الصيام قبل يوم العيد، أي لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم العيد ولم يصمها أيام التشريق، فإنه يصومها وهو في مكة في شهر الحج، فإن سافر ولم يصمها صامها قضاء مع السبعة الباقية إذا وصل إلى أهله، وأرجو أن عمله ذلك صحيح ولا شيء عليه إن شاء الله، وإن كان يعتبر قد قصر وأساء، لأن الله يقول صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فتأخير الثلاثة للسبعة تأخير عن العمل المطلوب والوقت المحدد لأداء تلك العبادة التي هي بدل الذبح، بالله التوفيق. هذا سؤال يقول، أو هما سؤالان، يقول في الأول: هل يجوز لسكان جدة أن يطوفوا طواف الوداع ويرجعوا إلى منى للرجم والسفر من منى إلى جدة؟ طواف الوداع إنما هو آخر الأعمال، وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس كانوا ينفرون، يعني يوم النفر يوم الانصراف، نعم، من كل وجه، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فمن ذهب وطاف ثم رجع ورمى فإن آخر عهده بالجمرات وليس البيت، فالوداع لا يكون إلا آخر الأعمال، أي أعمال الحج بعد الانتهاء منها، والوداع ليس من أعمال الحج، وإنما هو عبادة مستقلة ليست من الحج، وإنما هي لمن أراد من الحجاج أن يغادر مكة حتى يكون آخر عمل عمله إنما هو الطواف بالبيت، وبالله التوفيق. السؤال الآخر يقول: لو ذهبت يوم العيد من منى إلى مكة بعد العشاء لغرض طواف الإفاضة، ولكني لم أعد إلا الساعة الثانية والنصف ليلا، فما الحكم؟ الجواب أن من ذهب لطواف الإفاضة ولم يكن بقاؤه بمكة اختيارا منه، وإنما بسبب السير أو زحام المطاف أو تأخر وسيلة النقل عليه أو أي عذر من الأعذار المبيحة، فلا شيء في ذلك إن شاء الله. أما أن يتعمد الذهاب بعد المغرب ثم يبقى إلى آخر الليل، فإنه بهذا قد خالف سنة المبيت في مزدلفة ومن المعلوم في منى، ومن المعلوم أن المبيت في منى ليلة الحادي عشر والليلة الثاني عشر من واجبات الحج، إلا أن هذا الواجب يسقط بالعذر كعذر السقاط، الذين يحتاجون للبقاء في سقايتهم، والرعاة الذين هم يقومون على رعي مواشي وإبل الحجاج أو غيرها، ومن كان في حكم هؤلاء وظروفه ظروفهم جاز. أما أن يتعمد الإنسان طلب الراحة والترفه ويذهب لمكة العشاء ثم يبقى في منزله أو شقته أو في مكان معين يستريح به ويجم، فإذا جاء آخر الليل قبل الفجر بساعة أو أقل جاء إلى منى، فإن هذا يعتبر قد أساء في تصرفه وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت لا أستطيع أن أقول أنه وجب عليه هدي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول فيه: إذا لم نبت في مزدلفة وبتنا في منى ليلة العيد عن جهل منا بهذا الحكم، فماذا يترتب علينا؟ الجواب أن الإنسان إذا ارتكب محظورا من محظورات الحج، فإن كان متعمدا فقد أثم ووجب عليه الجزاء الكفارة، وإن كان غير متعمد أن يكون جاهل الحكم أو ناسيا له، فلا يبقى إلا الجزاء الفدية. فمن ترك المبيت في مزدلفة جاهل الحكم وذهب إلى منى، فإنه لا إثم عليه، وإنما عليه أن يذبح ذبيحة هديا بالغ الكعبة لفقراء مكة جبرا لما حصل من نقص في نسكه، وبالله التوفيق. هذا سؤال آخر يقول فيه: كيف يكون ترتيب الجمرات في الرمي، وما الحكم بالنسبة لمن رماها بدون ترتيب؟ الجواب: أما رمي جمرة العقبة في يوم العيد فحيث أنه لا يسبقها جمرة ولا يتلوها جمرة فالأمر فيها واضح، وجمرة العقبة هي أقرب الجمرات إلى مكة. وأما بعد ذلك في اليوم 11 والثاني عشر وفي اليوم 13 لمن لم يتعجل، فترتيب الجمرات أن يرمي الإنسان الجمرة الأولى التي تلي منها، أي أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف، فإذا رماها بسبع حصيات ذهب إلى الوسطى، فإن كان فيه مجال للوقوف والدعاء فإن السنة أن يقف ويستقبل القبلة ويدعو رافعا يديه وقتا من الزمن، ثم يأتي إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات، فإذا تجاوزها وقف مستقبلا القبلة إن وجد مجالا للوقوف ثم دعا، ثم يذهب لجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، أي الجمرة التي رماها يوم العيد في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل، تكون هي آخر جمرات رمية. فلو عكس فرمى جمرة العقبة ثم التي تليه الوسطى ثم التي تليها، فإن رميه لجمرة العقبة والوسطى رمي لم يصادف محله، ويبقى عليه القضاء ويتعين عليه إعادة الرجم، وبالله التوفيق. هذا سؤال يقول: أنا حاج مفرد وأريد التعجل في اليوم 12، فهل يجوز لذلك، وهل يجوز لي أداء العمرة في اليوم 12؟ الجواب: أنه يجوز لك أن تتعجل في اليوم 12 لكن بعد الزوال، أي بعد دخول وقت الظهر، فإذا أنت رميت الجمرة بعد وقت دخول وقت الظهر من اليوم 12 ثم نزلت إلى مكة فإنه يجوز لك، والحالة ما ذكر ما دمت مفردا لم تأتي بعمرة يجوز لك أن تأتي بعمرة في نفس اليوم، إلا أن الأولى لك والأحجدر بك أن تؤخر العمرة إلى وقت آخر تنشئ فيه سفرا حتى تسلم أنت من الضيق والزحام، وحتى يسلم الناس من مضايقتك إياهم ومزاحمتك لهم. لكن لو لم تفعل وأديت عمرة فهي عمرة إن شاء الله صحيحة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من أحد الإخوة. السؤال يقول: قام رجل برمي الجمرات يوم 11 والثاني عشر صباحا ولم يعلم بوقت وجوب الرمي، فما حكم ذلك؟ الجواب: إن كان علم في ذلك أو بذلك في أثناء أيام الحج، أي قبل اليوم 13، فإن عليه القضاء، فإن لم يعلم إلا بعد اليوم 13 فقد مضى وقت الرمي وعليه هدي لأنه رمى في غير وقت الرمي، لأن الصحابة كانوا يتحينون وقت زوال الشمس فيرمون، وما كان أحد منهم يرمي قبل الزوال، فالابتداء محدد، وإنما وقع الاختلاف في الانتهاء، هل يجوز أن يمتد إلى بعد المغرب لمن بدأ في الزوال لمن لم يتمكن أن يرمي قبل الغروب من بقية أيام التشريق، أو أنه إذا غربت الشمس يقف؟ هذا محل الخلاف. وأما ذاك فعامة أهل العلم يرى عدم الجواز ابتداء في الضحى، بالله التوفيق. هذا السؤال الأخير في حلقة اليوم، يقول صاحبه: حلقت قبل الذبح، فهل علي شيء علما بأن في القرآن ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله والمعبر عن مقاصد كتابه سبحانه وتعالى، والمقصود حتى يبلغ الهدي محلة لمن ساق الهدي من الحل إلى الحرم، من قدم بهدي مسوق كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه وبعض أصحابه من سوقهم الإبل من خارج مكة ومجيئهم بها لتذبح في يوم النحر، فهذا لا يحلق في العمرة، وإنما يبقى حتى ينحر هديه في يوم العيد. وأما المتمتع وذبيحة المتمتع فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في يوم العيد، سأله سائل قال: يا رسول الله، لم أشعر فرميت قبل أن أنحر، قال: أنحر ولا حرج. وأسأله آخر قال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: أرمي ولا حرج. وسأله آخر فقال: رميت نحرت قبل أن أطوف، قال له: طف ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم يومئذ ولا أخر إلا قال للسائل: افعل ولا حرج. فلا حرج في ذلك كله إن شاء الله، بالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأثابكم. أيها الإخوة الكرام، في ختام لقائنا هذا نتقدم بالشكر الجزيل إلى الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، على إجابته الشافية الوافية على أسئلتكم في هذه الحلقة. أيها الإخوة الكرام، نستودعكم الله تعالى، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.